إلي في دجى ليل أنادي ضمئت فهل لروحي بعض زادي نجوم الليل تبصرني وتحنم علي طائر الأشواق شادي أغثني يا غياثي يا مجيري فليس سواك يسمع من ينادي بليلة قدرك الحسناء إني نثرت دموع قلبي في سهادي أأطلب منك غفرانا وثوبا وإني قد عصيت بلا وزادي فيا رمضان عبد أتاك فهبه أسباب الرشاد رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار هل من صائم هل من قائم هل من عائم من النار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار هل من صائم هل من قائم هل من عائم من النار يا مولانا أنت رجانا يا حي يا قيوم بجودك اسمع ندانا غيرك لا نروم يا مولانا أنت رجانا يا حي يا قيوم بجودك اسمع ندانا غيرك لا نروم أنت الهادي للعباد وأنت الستام فارعف بنا يا مولانا نرجو الجنة وقنا النار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار هل من صائم هل من قائم هل من عالم من النار أنا عبدك المسكين وأنا الضعيف أنت القوي المتين وأنت اللطيف أنا عبدك المسكين وأنا الضعيف أنت القوي المتين وأنت اللطيف أنت الهادي للعباد وأنت الستار فارعف بنا يا مولانا نرجو الجنة وقنا النار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار